سبحانك اللهم ربنا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان من أسرى بخير عباده للمسجد الأقصى وربك قادر. إن شاء فالدنيا العريضة خطوة والقفر مخضل الجوانب زاهر، والعرش يدن والملائك تنحني وبجنة المأوى يطوف مسافر، والمرسلون تشرفوا بإمامهم والكل خلفك يا محمد حاضر. عرجت للرحمن يا خير الورى ودنوت والقلب الموحد ذاكر، خاطبت ربك ليس ثمة حاجب ورفعت ولم تسدل لديك ستائر، ورأيت والرؤيا لديك حقيقة ما زاغ منك لدى اللقاء الناظر، وحملت للدنيا الصلاة فريضة ورجعت للدنيا وقلبك عامر. صلى عليك الله يا نورا سرى ما عادت الذكرى وغرد شاعر. أحبتنا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. وندعو المولى العلي القدير في هذه الليلة الطيبة المباركة أن يديمنا إلى طاعته وأن يحببنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام، وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. أحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد النور بالعباسية بالقاهرة، ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وشبكة القرآن الكريم وصوت العرب هذا الاحتفال الميمون لوزارة الأوقاف، احتفال ذكرى إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه. في مثل هذه الليلة الطيبة المباركة وفي السنة 11 للبعثة النبوية وقبل هجرته صلى الله عليه وسلم بسنة تقريبا، منحه الله عز وجل، أعطاه وأرضاه، أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله سبحانه وتعالى حوله، أسرى به من هذا المكان الطاهر إلى ذلك المكان الطاهر، وصعد به إلى السماوات العلى، تقلدها سماء بعد سماء، كلما طوى سماء قلدته سماء أخرى، حتى وصل إلى سدرة المنتهى، إلى قاب قوسين أو أدنى، إلى مكان ومكانة خاصين به صلى الله عليه وسلم لم يصل إليهما ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن الله سبحانه وتعالى قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه ربه سبحانه وتعالى في هذه الليلة عطاءات لا حصر لها، بل وأعطى أمته فأعطى خير الأمم وخير الرسل. أحبتنا الكرام، نقول لكم جميعا كل عام وأنتم بخير. ويحضر معنا هذه المناسبة الطيبة المباركة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الدكتور عبد العظيم وزير محافظ العاصمة، سماحة السيد الشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، وجمع من السادة وكلاء أول وكلاء وزارة الأوقاف، ومن جماهير المسلمين الذين جاءوا معنا يشاركون فرحتنا بذكرى إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعراجه. والبداية مع القرآن الكريم والقارئ الطبيب أحمد ناينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا

قضى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم.